أبدأ بسم الله مستعينا، راض به مدبرا معينا، والحمد لله كما هدانا إلى سبيل الحق واجتبانا. أحمده سبحانه وأشكره، ومن مساوي عملي أستغفره، وأستعينه على نيل الرضا، وأستمد لطفه فيما قضى. وبعد، إني باليقين أشهد شهادة الإخلاص أن لا يعبد بالحق مألوه سوى الرحمن، من جل عن عيب وعن نقصان، وأن خير خلقه محمدا من جاءنا بالبينات والهدى، رسوله إلى جميع الخلق بالنور والهدى ودين الحق. صلى عليه ربنا ومجدا، والآل والصحاب دوما سرمدا. وبعد، هذا النظم في الأصول لمن أراد منهاج الرسول. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تبارك وتعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نواصل تدارسنا لمتن سلم الوصول إلى علم الأصول للعلامة حافظ الحكمي رحمه الله تبارك وتعالى، ونحن في الفصل الذي عرف فيه العبادة وذكر بعض أنواعها، وبين أن صرف شيء منها لغير الله شرك به سبحانه وتعالى، فقال: ثم العبادة هي اسم جامع لكل ما يرضى الإله السامع. ذكرنا في درس أمس أن العبادة تعرف باعتبارين، فباعتبار فعل التعبد نعرف العبادة بأنها التذلل لله سبحانه وتعالى محبة وتعظيما. وأصل ذلك أن العبادة في اللغة هي التذلل، لقولهم: بعير معبد إذا كان مذللا لصاحبه، وطريق معبدة إذا كانت مذللة لمن يسير عليها. فمن هنا أخذ العلماء المعنى الاصطلاحي فقالوا: العبادة بمعنى التعبد هي التذلل لله عز وجل، أو كمال التذلل لله عز وجل محبة وتعظيما. وسبب زيادتهم للمحبة والتعظيم أن التذلل وحده لا يكفي في تفسير معنى العبادة، فالتذلل قد يكون بسبب الإكراه، كما تجد شخصا مثلا يتذلل لأمير أو عظيم من عظماء الناس، لا لأنه يحبه ولا لكونه يجله، ولكن لخوفه من عقابه مثلا. وقد تجد الشخص يحب الآخر كما يحب الرجل امرأته، أو يحب أباه، أو يحب ابنه، ولكن لا يتذلل له ولا يعظمه. وقد تجد الشخص يعظم الآخر دون محبة ودون تذلل. والعبادة لا تتحقق إلا باجتماع هذه الثلاثة، فلا بد من التذلل لله سبحانه وتعالى تمام التذلل، بحيث تشعر بأنك في أعمالك وأقوالك واعتقاداتك ونواياك الباطنة ذليل سبحانه وتعالى ولأمره ولنهيه، فما أمر به فعلته وما نهى عنه تركته. وأيضا لا بد من اشتمال هذه العبادة على المحبة، فإن المحبة في أصل اللغة أيضا إذا ارتفعت ووصلت أعلى غاياتها فإنها تصبح من باب العبادة. ولذلك تجد بعض الناس من الجهال إذا وصف محبوبته يقول معبودتي مثلا، وهذا من الجهل بلفظة العبادة، ومما لا ينبغي إطلاقه إلا في حق الله سبحانه وتعالى، فالعبادة خاصة به سبحانه وتعالى. وأيضا التعظيم، لا بد من تعظيم الله عز وجل ومعرفة قدره وتوقيره سبحانه وتعالى. ثم العبادة بمعنى الشيء المتعبد به، عرفها شيخ الإسلام رحمه الله بأنها اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة، وعقده بقوله ثم العبادة اسم جامع لكل ما يرضى الإله السامع، أي لكل ما يرضي الله عز وجل. ثم ذكر بعض أنواع العبادة، فبدأ بأجلها الذي جاء في النصوص أنه هو العبادة، وهو الدعاء، فقال رحمه الله تعالى: وفي الحديث مخها الدعاء. وذلك لحديث أخرجه الترمذي من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الدعاء مخ العبادة. وقال الترمذي: لا نعرفه من هذا الوجه إلا من حديث ابن لهيعة، وابن لهيعة معروف بأنه ضعيف إما مطلقا وإما لاختلاطه لاحتراق كتبه أو على التفصيل المشهور في ابن لهيعة. والمقصود أن الحديث بهذا اللفظ محل نظر، لكن ورد الحديث عند الترمذي أيضا، وقال حسن صحيح: الدعاء من حديث النعمان بن بشير قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدعاء هو العبادة. وهذا أولى وأصح، فالدعاء هو العبادة. معنى ذلك كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث المشهور: الحج عرفة، أي أن ركن الحج الأعظم هو الوقوف يوم عرفة. فكذلك أعظم ما في العبادة وأجل ما في العبادة هو الدعاء. ولذلك فإن صرف شيء من الدعاء لغير الله عز وجل شرك من أقبح أنواع الشرك والعياذ بالله تعالى. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، أي توجه بالدعاء إلى الله عز وجل، إلى الذي يملك أن يجيب الدعاء، ولا معنى لأن توجه دعاءك لمن لا يملك لك نفعا ولا ضرا. ثم قال: خوف توكل كذا الرجاء، أي من أنواع العبادة الخوف والتوكل والرجاء. فأما الخوف فمعروف، ومعناه أن تخاف من الله عز وجل وأن تخشاه. وقد ذكر العلماء أن عبادة الله سبحانه وتعالى لا بد أن تكون بثلاثة أجنحة: بخوف ورجاء ومحبة، بخوف ورجاء ومحبة. قال بعض السلف رضوان الله عليهم: من عبد الله بخوف وحده فهو حروري، ومن عبد الله برجاء وحده فهو مرجئي، ومن عبد الله بمحبة وحدها فهو زنديق، ومن عبد الله بخوف ورجاء وحب فهو موحد، فهو موحد. بمعنى أن الذي يعبد الله بالخوف فقط يغلب جانب الوعيد على جانب الوعد، وهؤلاء هم الحرورية أي الخوارج. فالخوارج يغلبون جانب الوعيد، الوعيد هو ما توعد الله عز وجل عليه بعقاب من أنواع المعاصي. فالذي يعبد الله بالوعيد فقط يغلب جانب الوعيد ويغلب جانب الخوف ويخاف، ولكن لا ينظر إلى جانب الرجاء. وعكسه الذي يعبد بالرجاء وحده، وهو المرجئي الذي يقول: لا يضر مع الإيمان ذنب، فهذا يعبد الله عز وجل برجاء فقط، فعنده نصوص الوعد فقط ويغلبها على نصوص الوعيد، فتراه مثلا يتشبث بالنصوص التي فيها مثلا من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، ولا ينظر إلى نصوص الوعيد التي فيها الوعيد على شرب الخمر أو على الزنا أو على الشرك أو على غير ذلك من أنواع المعاصي، فهذا مرجئي. ومن عبد الله بالحكم فقط فهو زنديق، وذلك لأنه ظهرت في الأمة في تاريخها بعض الطوائف تدعي أنها لا تعبد الله بالخوف والرجاء، ولا تعبد الله رغبة في جنته وخوفا من ناره، وإنما تعبد الله لمحبته فقط، كما يؤثر مثلا عن رابعة العدوية أو غيرها من الذين يقولون نعبد الله بالحب فقط، ويقولون إن عبادة العوام هي التي تعتمد على الخوف من العذاب والرجاء في الثواب، وأما عبادة العارفين من أولياء الله عز وجل فبالحب فقط. ولا شك أن هذا خطأ شنيع، وهو نوع من أنواع الزندقة، ويفتح بابا للزندقة كبيرة، وذلك لأن سادات الأولياء وهم صحابة رضوان الله، صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهم، كانوا وهم سادات الأولياء كانوا يعبدون الله عز وجل بالخوف وبالرجاء وبالمحبة، ولذلك قالوا لا بد من الجمع بين هذه الثلاثة، بين الخوف والرجاء والمحبة. قال خوف توكل كذا الرجاء، فالخوف كقوله تعالى يخافون ربهم من فوقهم، التوكل وعلى ربهم يتوكلون، أو كما قالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، قال ابن عباس رضي الله عنهما حسبنا الله ونعم الوكيل، قالها إبراهيم عليه السلام حين ألقي في النار، وقالها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. فحسبنا الله ونعم الوكيل أي كافينا الله، الله حسبنا، الله كافينا، ونعم الذي نتوكل عليه في أمورنا كلها، فلا بد من أن تتوكل أي تعتمد على الله عز وجل في أمورك كلها. كذا الرجاء وقد ذكرناه، ورغبة ورهبة خشوع، الرغبة والرهبة، الرغبة ترجع إلى معنى الرجاء، والرهبة ترجع إلى معنى الخوف، كانوا يدعوننا رغبا ورهبا، كانوا يدعوننا رغبا ورهبا، فالرغبة ترجع إلى الرجاء كما قلنا، والرغبة إلى الخوف، معناهما متقارب. خشوع أي أن تخشع لله سبحانه وتعالى، والخشوع يتضمن معنى الخضوع لله عز وجل، يتضمن معنى الخضوع والانقياد والتسليم لله سبحانه وتعالى، فلا بد أن يكون المسلم خاشعا، أي أن تكون جوارحه ويكون قلبه ويكون تكون جوارحه ولسانه وقلبه كلها خاشعة لله سبحانه وتعالى، أي منقادة مسلمة لله عز وجل. وخشية إنابة خضوع، الخشية ترجع إلى الخوف، لأن الخشية هي الخوف، والإنابة معناها الرجوع، والمقصود التوبة النصوح، أناب ينيب رجع، والمراد تاب إلى الله عز وجل. فلا بد أيضا من أنواع العبادة التوبة إلى الله عز وجل، والتوبة لا تكون فقط من الذنب، بل ينبغي أن يكون الإنسان المسلم تائبا أبدا في حالة توبة دائمة، لأنه أولا لا يخلو من ذنب، فإن لم يرتكب ذنبا فإنه لا بد أن يكون مقصرا في جنب الله سبحانه وتعالى، وأن يكون مقصرا في شكر الله عز وجل على عظيم نعمه وآلائه. فلذلك قرر العلماء أن الإنسان مطالب بالتوبة دائما وأبدا، وتوبوا إلى الله لا بد من التوبة إلى الله عز وجل، وأن تكون توبة نصوحة. ومعنى التوبة النصوح هي التي اشترطت في هي التي اجتمعت فيها شروط التوبة المعروفة، وهي أولا أن يقلع الإنسان عن الذنب، فلا تكون توبة وأنت ما تزال ترتكب الذنب، فلا بد أولا أن تقلع عن الذنب الذي كنت ترتكبه، وثانيا أن تندم على ما فرط منك من الذنوب. وفي الحديث المعروف في مسند الإمام أحمد الندم توبة، فمعنى ذلك كما قلنا الحج عرفة، يعني أعظم ما في التوبة هو الندم، فلا بد أن تندم. وإلا بعض الناس مثلا يقول أنا تائب من الذنوب، ولكن تجده يتحدث عن ذنوبه وعما سلف منه من معاصي، يتحدث وتشعر من خلال حديثه عنها أنه غير نادم عليها، يعني يتحدث عنها وبه نوع حنين إلى الوقوع فيها والعياذ بالله تعالى، فهذا توبته ليست توبة نصوحة. وثالثا لا بد من العزم، أي أن تعقد عزمك في قلبك على أن لا ترجع إلى هذا الذنب أبدا. ثم إذا كانت المعصية متعلقة بحقوق العباد، فمن الواجب أن تزيد قيدا أو شرطا رابعا، وهو أن ترد الحقوق إلى أصحابها. من سرق مثلا فتوبته من السرقة بالشروط الثلاثة كلها، وتزيد شرطا رابعا وهو أن ترد المال المسروق إلى أصحابه ما أمكنك ذلك، وترد ما غصبته إلى أصحابه ما أمكنك ذلك. وخشية إنابة خضوع، قلنا الخضوع هو الانقياد والتسليم لله سبحانه وتعالى، والاستعاذة والاستعانة كذا استغاثة به سبحانه. الاستعاذة أن تطلب العوذة من الله سبحانه وتعالى، تستعيذ بالله سبحانه وتعالى. وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا، ومعنى ذلك أنه كان في معتقد أهل الجاهلية أنهم كانوا إذا نزلوا بواد يقولون نعوذ بصاحب هذا الوادي، يقصدون بذلك الجن الذي يتحكم أو يتصرف في ذلك الوادي، فزاد ذلك أولئك الجن رهقا، أي طغيانا وعتوا، ازدادوا طغيانا وعتوا بسبب كون هؤلاء الإنس يعوذون بهم. فلا بد من الاستعاذة بالله عز وجل من الشيطان الرجيم، كما ثبت في الحديث الصحيح أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفه ونفخه، وكما ثبت في آيات قرآنية كريمة الأمر بالاستعاذة بالله عز وجل. وأما الاستعانة فهي طلب العون، أي أن تطلب العون في أحوالك كلها من الله سبحانه وتعالى، كما قال الله عز وجل إياك نعبد وإياك نستعين، أي نعبدك ونطلب العون منك في أحوالنا كلها من الله سبحانه وتعالى. ومن وكله الله إلى نفسه فإنه لا يحقق شيئا من مراده، لا بد من أن تستعين في عملك وفي قولك بالله عز وجل، وإن كان صغيرا فإنك تدرب نفسك على أنك في الصغير والكبير تستعين بالله عز وجل. كذا استغاثة به سبحانه، فالاستغاثة أي طلب الغوث، كما أثر في دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، فطلب الغوث يكون من الله سبحانه وتعالى. ولذلك فمن أعظم الشرك أن يتوجه الإنسان بطلب الغوث إلى غير الله عز وجل، كالذين يستغيثون بأصحاب القبور، أو الذين يستغيثون بالجن، أو الذين يستغيثون بالإنس المعظمين. والمراد هنا الاستغاثة فيما لا يقدر عليه إلا الله عز وجل، فلا يدخل في هذا المعنى أن تستغيث بإنسان مثلا بإنسان حي أن تستغيث به فيما يقدر عليه، كأن تكون واقعا في محنة فتطلب منه أن يغيثك من تلك المحنة في شيء هو هو قادر عليه، لكن طلب ما لا يقدر عليه إلا الله هذا لا يكون إلا، لا تكون الاستغاثة فيه إلا لله سبحانه وتعالى، كأن تطلب الغوث في مثلا في إعطاء الولد أو في دفع بلاء عظيم أو نحو ذلك مما لا يقدر عليه إلا الله عز وجل. والذبح والنذر وغير ذلك فافهمه ديت أوضح المسالك. الذبح كما قال الله سبحانه وتعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. الصلاة معروفة والنسك هو الذبح، صلاتي لله ونسكي أي ذبحي لله، ومحياي معيشتي كلها لله، ومماتي لله. فأنت وكل ما يتعلق بك لله سبحانه وتعالى، هذا المأمور به. قل إن صلاتي ونسكي، أنت مأمور بأن تقول ذلك وأن تعتقده. وقال تعالى: فصل لربك وانحر، فجمع كذلك بين الصلاة والنحر وهو الذبح، والجمع أيضا بين الصلاة والذبح في أحاديث كثيرة: من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا وذبح ذبيحتنا وهكذا. فالمقصود أن الذبح يكون لله وهو من أعظم العبادات، ولا يجوز أن يتوجه به لغير الله عز وجل. والنذر أيضا لا بد أن يكون النذر لله سبحانه وتعالى، والنذر فيه خلاف عند الفقهاء، لكن ذهب جماعة منهم إلى أنه مكروه، ولكن الوفاء به واجب، بمعنى يكره أن تنذر شيئا، لأنه كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما يستخرج به من البخيل. كأن يقول الشخص مثلا: إذا وقع لي كذا، إذا أعطيتني يا رب كذا، فأنا أنذر أن أصلي 100 ركعة، أو أنا أنذر أن أتصدق بكذا. فقال: إنما يستخرج به من البخيل. البخيل هو الذي يجعل عباداته وقرباته معلقة على شروط، وإلا فالأصل افعل هذه العبادات وافعل هذه القربات، ثم اطلب ربك سبحانه وتعالى أن يعطيك من فضله ما يشاء سبحانه وتعالى. فلذلك قالوا هذا، لكن الوفاء به واجب إن لم يكن في معصية. من نذر أن يطيع الله فليطيعه، ومن نذر أن يعصيه فلا يعصيه. فمن نذر مثلا أن يأتي إلى بقعة من بقع الشرك لكي يذبح فيها لقبر أو لشجرة أو لصنم، فيجب عليه أن لا يفعل، ويحرم عليه أن يفعل، ولا يقول: أنا نذرت ذلك. وإن نذرته فالوفاء بهذا النذر حرام. وغير ذلك أي أنواع العبادة كثيرة جدا، كبر الوالدين والصدقة والجهاد والصلاة والزكاة وغير ذلك مما لا يحصى، لأن الجامع لها هو ما يرضيه، بما يرضي الله سبحانه وتعالى. فافهم هذا الشطر لتكميل البيت، فافهم هديت دعاء من الناظم لقارئ المنظومة بأن يهديه الله سبحانه وتعالى، هديت أوضح المسالك، بأن يهديه إلى أوضح السبل وإلى أظهر الطرق السالكة المؤدية إلى رضا الله عز وجل. ثم قال: وصرف بعضها لغير الله شرك، وذاك أقبح المناهي. إذا تقرر أن هذه الأمور عبادة، فصرف هذه العبادة لغير الله شرك، لأن هذا هو تعريف الشرك. الشرك هو صرف العبادة لغير الله عز وجل. فإذا قررنا أن الذبح عبادة، ينتج من ذلك أن صرف الذبح لغير الله شرك به سبحانه وتعالى. والذين يظنون أن الشرك لا يكون إلا بالسجود للصنم أو الركوع له أو الصلاة له مخطئون، لأنهم لم يفهموا المعنى الحقيقي للفظة العبادة، فنتج من ذلك أنهم لم يفهموا المعنى الحقيقي للشرك بالله عز وجل. وصرف بعضها لغير الله شرك، وذاك أي الشرك، ذاك اسم الإشارة يرجع إلى الشرك، أقبح المناهي أي أقبح ما نهى الله عز وجل عنه، لأنه في أعلى درجات النهي. إن الله لا يغفر أن يشرك به. ثم قال: فصل في بيان ضد التوحيد وهو الشرك، وأنه ينقسم إلى قسمين أصغر وأكبر، وفي بيان كل منهما. قال: والشرك نوعان، فشرك أكبر به خلود النار إذ لا يغفر. الشرك نوعان، شرك أكبر وشرك أصغر، على ذلك دلت نصوص الوحيين من الكتاب ومن السنة. فالشرك الأكبر هو الذي يخلد صاحبه في النار، لذلك قال: والشرك نوعان، فشرك أكبر به خلود النار إذ لا يغفر، لقوله سبحانه وتعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فالشرك بالله لا يغفر، وعليه فمن مات والعياذ بالله تعالى وهو مشرك بالله سبحانه وتعالى فإنه خالد في نار جهنم، بخلاف ما دون الشرك من المعاصي كالزنا وشرب الخمر ونحو ذلك، فمن مات وهو يرتكب هذه الذنوب قبل أن يتوب، أما إن تاب توبة نصوحا فالتوبة تجب الذنوب، كما أن الإسلام يجب الشرك ويجب الكفر يعني يهدمه. فإذا من ارتكب شيئا من هذه الذنوب ثم تاب توبة نصوحا بشرط كونها نصوحا فهذا كمن لا يذنب، من تاب كمن لا ذنب له، لكن لو فرضنا أنه مات ولم يتب فهذا في مشيئة الله سبحانه وتعالى، إما أن يدخله الله النار بسبب ما ارتكبه من الذنوب ولكن لا يخلد في النار، لا بد أن يؤول أمره إلى الجنة، وإما أن يغفر له ابتداء فيدخل الجنة ابتداء بمحض مشيئة الله سبحانه وتعالى، أو أن يشفع الله عز وجل فيه الشافعين، يشفع فيه محمدا صلى الله عليه وسلم أو الأنبياء أو المرسلين أو الشهداء أو الصالحين من أمة محمد صلى الله عليه وسلم أو غير ذلك. وعرف الشرك بقوله: وهو اتخاذ العبد غير الله ندا به مسويا مضاهي، أي الشرك الأكبر هو أن يتخذ العبد غير الله من صنم أو حجر أو بقعة أو شجر أو إنسي، لأنه أيضا هنالك من يعبد الناس، من يعبد البشر كالنصارى الذين يعبدون المسيح ابن مريم وكالذين يعبدون عزير وغيرهم، فهؤلاء يعني الذين يشرك بهم من دون الله سبحانه وتعالى على نوعين، هنالك الذين يعبدون وهم غير راضين بتلك العبادة كالمسيح عيسى عليه السلام فإنه لا يرضى بما يفعله النصارى من عبادته، فهؤلاء لا يلحقهم شيء بسبب عبادة المشركين لهم. ثم الذي يعبد من دون الله عز وجل وهو راض بتلك العبادة فهذا في نار جهنم والعياذ بالله تعالى مع الذين كانوا يعبدونه. هو اتخاذ العبد غير الله ندا، أي يتخذ غير الله ندا مساويا لله عز وجل، به مسويا أي مسويا به جر مجرور متعلق بمسويا، أي ندا مسويا به يسوي به. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون، أي يعدلون به غيره، يسوون به غيره، فيجعلون غير الله مساويا لله في أي شيء في العبادة. مضاهي أي مضاهيا، مسويا مضاهيا، مضاهيا أي مسويا بنفس المعنى. يقصده عند نزول الضر لجلب خير أو لدفع الشر، بمعنى هذا وصف لحال هذا المشرك مع ما يعبده من دون الله عز وجل، ما حاله معه؟ حاله أنه يقصده، يتوجه إليه في الملمات عند نزول الضر، كالذي يقع مثلا في بعض المواضع، مثلا في كثير من البلاد الإسلامية تجد بعض الناس إذا احتاج إلى الولد، إذا لم يرزق ولدا مثلا، تزوج ولم يرزق ولدا، وهذا من عند الله عز وجل ويجعل من يشاء عقيما، فتجد يتوجه يقصد من؟ يقصد قبرا أو صاحب قبر لكي يعطيه الولد، وعندنا ما أدري لعل هذا موجود في كل مكان، لكن عندنا عندهم اختصاصات، يعني هنالك القبر المتخصص في الولد، هنالك القبر المتخصص في تزويج النساء العوانس، هنالك القبر يعني أو صاحب القبر المتخصص في مسائل الرزق، يعني كل واحد له اختصاص معين، مثل الأطباء تجد طبيب القلب وطبيب العيون، كذلك هؤلاء الأولياء عندهم لهم اختصاصات، هذا موجود عندنا وأظنه موجودا أيضا في بلاد أخرى. فالمقصود أن هذا من أعظم الشرك بالله عز وجل، تقصده في هذه المليمات، يقصده عند نزول الضر، عندما يقع بك ضر لجلب خير أو لدفع شر، لجلب خير كمال أو ولد أو نحو ذلك، أو لدفع ضر كبلاء من أنواع الابتلاءات أو مرض. مثلا هنالك أولياء أو قبور معروفون ببعض الأمراض النفسية، تجد من عنده مرض نفسي يذهبون به إلى ذلك القبر، والحال أنه يزداد مرضا على مرضه، حتى أنه الأماكن التي فيها هذه القبور، يعني المدن أو القرى التي فيها القبور المتخصصة في الأمراض النفسية مليئة بالأمراض النفسية، ما لا تجده في غيرها، يعني أشياء غريبة سبحان الله، لجلب خير أو لدفع شر أو عند أي غرض كيفما كان لا يقدر عليه إلا المالك المقتدر. أيضا يتوجه إلى ذلك القبر ويقصده لأي غرض كان هذا الغرض، لكن بشرط أن يكون هذا الغرض لا يقدر عليه إلا الله عز وجل، الذي من أسمائه أنه المالك المقتدر، مالك الكون والمقتدر، أي القادر على كل شيء سبحانه وتعالى، أو عند أي غرض لا يقدر عليه. أما لو كان هذا الغرض مما يقدر عليه ذلك الذي نتوجه إليه فهذا لا بأس به. إذا كنت ستتوجه إلى شخص في حاجة حكومية مثلا، أو لغرض معين تحتاج إليه، أو شيء من هذا القبيل، أو لشفاعة عند شخص معين، أو وساطة أو نحو ذلك، هذا كله لا بأس به، مع جعله لذلك المدعو أو المعظم أو المرجو في الغيب سلطانا به يطلع على ضمير من إليه يفزع. يقصد بهذين البيتين أن يقول إن الذي يتوجه إلى ذلك القبر مثلا لا بد، أو ذلك المدعو مطلقا، الذي المدعو يعني الذي يدعوه، أو المعظم يعظمه، أو المرجو يرجوه، يعظمه واضح يعني يجله ويقدره ويرجوه، أي يرجوه في تحصيل ذلك الخير، لا بد أنه حين يتوجه إليه فإنه يجعل له سلطانا، أي علما يطلع به على ضمير من إليه يفزع، يطلع به على ما في قلب ذلك الشخص الذي يتوجه إليه، لا بد إذن أن يعتقد وإن لم يصرح بذلك، لابد أنه لم يتوجه إلى ذلك المدعو إلا وهو يعتقد أن له نوعا من التدبير في الكون، وأن له نوعا من التصرف، وأن له نوعا من العلم بالغيب. ولذلك قال العلماء إن الشرك في الألوهية مستلزم للشرك في الربوبية وفي الأسماء والصفات، فإذا وقع الإنسان في الشرك في الألوهية، بمعنى في شرك العبادة، فأشرك بالله عز وجل في العبادة، فإن ذلك يستلزم، علم ذلك أو لم يعلمه، صرح بذلك أو لم يصرح به، يستلزم أن عنده شركا في الربوبية، بمعنى أنه يعتقد في قرارة نفسه أن ذلك القبر أو صاحبه له نوعا من التدبير في الكون. يعني لما يتوجه الشخص إلى القبر ويطلب منه ما أدري المطر، أو يطلب منه المال، أو يطلب منه الأبناء، فلا شك أنه يعتقد أن ذلك الشخص قادر على ذلك، واعتقاده قدرة ذلك المدعو على شيء هو من خصائص الربوبية شرك في الربوبية، فشركه في الإلهية أدى أو استلزم شركا في الربوبية، وأيضا يستلزم شركا في الأسماء والصفات، لأنه إذا عبده من دون الله عز وجل فإنه يعتقد أن من صفاته القدرة، كما هي قدرة الله عز وجل، أن له من القدرة كقدرة الله سبحانه وتعالى، وله من التدبير والهيمنة ما لله سبحانه وتعالى، فكأنه يقول بلسان حاله ذاك المدعو مهيمن قدير علي إلى غير ذلك من الأمور. وبين الربوبية والألوهية تلازم معروف كما قرره علماؤنا رضوان الله تبارك وتعالى عليهم. فمن طبيعة أو من منهج القرآن الاستدلال بالربوبية على الألوهية، الاستدلال بالربوبية على الألوهية، بمعنى من المنهج القرآني أنه في مخاطبة المشركين يقول لهم إذا كنتم تعتقدون بالربوبية، أي إذا كنتم تعتقدون أن الله سبحانه وتعالى هو المتصرف في الكون، هو خالق السماوات والأرضين، هو إلى غير ذلك، ذلك يلزم منه أو يوجب عليكم أن تعبدوه. ولا معنى لأن تعبدوا من ليس له هذه المعاني من معاني الربوبية، فهنالك تلازم معروف بين الربوبية والألوهية. هذا هو الشرك الأول. ثم الشرك الثاني، قال والثاني شرك أصغر وهو الرياء، فسره به ختام الأنبياء. الشرك الأصغر اختلف العلماء كثيرا في تحديد ضابطه وفي معرفة الطريقة التي بها نميز بين الأصغر والأكبر، ولكن يمكن أن نقول على جهة الاختصار إن الشرك الأصغر هو كل معصية سميت في نصوص الوحيين شركا، ودل الدليل على أنها لا تخرج من الملة، على أنها ليست شركا أكبر، فسميت في نصوص الوحيين شركا، كالرياء قد سماه رسول الله صلى الله عليه وسلم شركا، وحذر أمته من الشرك الأصغر أو الشرك الخفي، فلما قيل له ما هذا الشرك الخفي قال فسره رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال هو الرياء. فيقولون سمي في نصوص الوحيين شركا، ولكن وجد من الدليل ما يدل على أنه ليس مخرجا من الملة وليس شركا أكبر. فذكر له مثالين، وبعض العلماء يقولون إن الشرك الأصغر هو ما كان ذريعة إلى الشرك الأكبر، كمثل مثلا النهي عن قول ما شاء الله وشئت، قد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قول ما شاء الله وشئت، قالوا بل قولوا، قال بل قولوا ما شاء الله وحده، هذا قال العلماء من نوع الشرك الأصغر. لما؟ لأنه ذريعة ووسيلة إلى الشرك الأكبر، لأن هذا القول لا يعدو أن يكون قولا لفظيا، ولكن يمكن أن يكون وسيلة إلى اعتقاد المساواة والندية بين مشيئة الله ومشيئة غيره، وذاك شرك أكبر والعياذ بالله تعالى. فإذا الرياء كما فسره به ختام الأنبياء محمد صلى الله عليه وسلم، فهذا الرياء، ما هو الرياء؟ هو أن تعمل العمل ليرى مكانك، كالذي يصلي لترى صلاته، ومثله السمعة، الرياء والسمعة، الذي يفعل الفعل ليرى هذا الرياء، والذي يعمل العمل ليسمع هذا يسمى ماذا؟ يسمى سمعة، وهو يؤول إلى معنى واحد. فالمقصود أن هذا الرياء أو هذا الرياء شرك خفي، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى، ماذا؟ يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. صفة المنافقين أنهم ماذا؟ يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا، فليس همهم أن يخلصوا لله سبحانه وتعالى، وإنما همهم أن يفعلوا الفعل ليرى مكانهم أمام الناس. والنوع الثاني الذي أو المثال الثاني على الشرك الأصغر هو الحلف بغير الله، الإقسام بغير الله. قال ومنه إقسام بغير الباري كما أتى في محكم الأخبار، فقد ورد في الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من حلف بغير الله فقد أشرك، من حلف بغير الله فقد أشرك، فسماه رسول الله صلى الله عليه وسلم شركا. ولكن نحن كما قال العلماء هذا الأصل فيه أن يكون شركا أصغر، إلا إذا اقترن بذلك من التعظيم ما لا يجوز أن يكون إلا في حق الله عز وجل، فحينئذ قد ينتقل إلى درجة الشرك الأكبر. إذن إذا اقترن بالإقسام، إذا اقترن هذا الحلف بغير الله بتعظيم ذلك الذي يحلف به تعظيما يصل إلى ما يشبه تعظيم الله عز وجل فهذا ينتقل من درجة الشرك الأصغر إلى الشرك الأكبر. فإذا لا يجوز أن تقسم بشيء إلا بالله عز وجل أو بصفاته، يجوز الإقسام بصفات الله سبحانه وتعالى، يجوز أن تقسم مثلا برحمة الله عز وجل أو بقدرته أو تقسم بالله عز وجل، أما غير الله لا يجوز ذلك مطلقا. فلا يجوز الإقسام بالوالدين أو بالأمانة أو بما أدري أشياء كثيرة أو بالقبر أو بغير ذلك من الأمور الكثيرة التي يرتكبها العام. ثم يقول فصل في بيان أمور يفعلها العامة منها ما هو شرك ومنها ما هو قريب منه وبيان حكم الرقى والتمائم. يقول ومن يثق بودعة أو نابي، ومن يثق هنا سيذكر أمثلة على أشياء يرتكبها الناس منها ما هو شرك ومنها ما هو ذريعة إلى الشرك. ومن يثق بودعة، الودعة هو ذلك المحار الذي يكون في البحر، يوجد في البحر ومعروف يكون له شكل جميل ومزخرف هكذا، ويوجد في شواطئ البحار وفي بعض الأحيان يكون داخله لؤلؤ في مواضع معينة. فمن عادة بعض الناس من أهل الجهل أنهم يأتون بهذا الودع فيعلقونه مثلا لاعتقاد أن فيه نوع يعني شفاء أو دفعا للعين أو نحو ذلك. أو نابي، بعض الناس يأخذ ناب الضبع مثلا فيعلقها لاعتقاد أنها تدفع شيئا من العين أو من الأمراض أو نحو ذلك. أو حلقة، يعني شيء تجعله حلقة في العضد، كالذي جاء في الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى على رجل شيئا في عضده من هذا الطبيب فقال ما هذا؟ قال من الواهنة، قال إنها لا تزيدك، الواهنة نوع مرض، قال إنها لا تزيدك إلا وهنا، ولو مت وهي عليك لم تفلح أبدا، ولو مت وهي عليك لم تفلح أبدا. ليس المراد بذلك شيء تتحلى به حلية، لا، المراد شيء تضعه في يدك لا لأجل التزين أو الحلية، وإنما تضعه بهذه النية، بنية دفع العين أو الشفاء أو دفع مرض أو نحو ذلك، هذا أيضا لا يجوز. قال أو أعين الذئاب، هذا من معتقد بعض الناس أنهم يقولون أن يعني عين الذئب لها خاصية في دفع الجن، يعني الجني إذا رأى عين الذئب فإنه يفر، فيأتون بعين الذئب ويعلقونها لكي تفر منهم مرضة الجن. أو خيط، كيفما كان هذا الخيط لكن بهذه النية، مش المقصود لا يذهب أحد يقول الخيط مطلقا إذا وجد في الثياب، لا، المراد الخيط الذي تضعه مثلا في يدك أو معصمك أو ما أدري يعني في الإصبع أو أي شيء، وتقصد بذلك شيئا من هذا القبيل، أن تدفع به عينا أو تشتفي أو تستشفي به من مرض ونحو ذلك. أو عضو من النسور، هذا أيضا لم نسمع به لكن بما أن الشيخ يقوله معناه أنه موجود في بعض البيئات الجاهلية يعني الجاهلة، فيأتون بعضو من النسور كعظم النسر أو ما أدري ويعلقونه أيضا لأجل هذا المعنى. أو وتر، من مذهبهم أن الوتر، تعرفون وتر القوس، القوس يكون فيه وتر نوع خيط يعني هو الذي يمدد إذا أردت أن ترمي عن القوس، فهذا الوتر يقولون القوس إذا بلي وتره لا يرمونه وإنما يأخذون هذا الوتر ويجعلونه لهذا المعنى أيضا، يعلقونه أو شيئا كهذا. أو تربة القبور، وهذا كثير جدا، يذهبون إلى القبور فيأتون بشيء من ترابها، كما يعني الناس عندنا يأتون بالمؤمنون يعني يأتون بماء زمزم، هؤلاء يأتون بتربة ماذا؟ تربة القبور، حتى من لم يذهب بعضهم يذهب فيتمرغ في تربة القبر، يتمرغ البعير والعياذ بالله تعالى في ذلك التراب، أو بعضهم يأخذ ذلك التراب فيدهن به جسده، أو بعضهم لا يستطيع أن يحج، لأن هذا يسمونه حجا أيضا، لا يستطيع أن يحج إلى ذلك المشهد أو ذلك القبر، فيطلب من أحد الأشخاص أن يأتيه بشيء من ذلك التراب ليستشفي به. وصل بهم الأمر في باب القصد إلى القبور أن بعضهم مصنفا سماه مناسك المشاهد، يعني كما أنه توجد مناسك الحج توجد مناسك المشاهد، المشاهد هذه الأضرحة التي تقام على القبور وعلى الأولياء، وبالمناسبة قد يكونون أولياء وقد لا يكونون في بعض الأحيان، تجد القبر ليس فيه إنسان أصلا، لم يدفن فيه إنسان أصلا، فضلا عن أن يكون وليا من أولياء الله. في بعض الأحيان يكون القبر خاليا فارغا، في بعض الأحيان أكرمكم الله يكون في القبر يعني حيوان كحمار أكرمكم الله أو كلب أو نحو ذلك، هذا موجودا ليس مبالغة، والناس يتوارثون الجهل ويظنون أن هذا القبر فيه خاصية معينة. فالمقصود أنهم كما أنهم يحجون، كما أن المسلمين يحجون إلى بيت الله الحرام، فهؤلاء يحجون إلى هذه المشاهد والأضرحة والقبور ويتوجهون إليها، ومناسك المشاهد فيها كل شيء مما يشبه مناسك الحج. هنالك الطواف، كما أن هنالك الطواف على الكعبة، الطواف على القبر موجود وهذا مشاهد لحد الآن. هنالك التقبيل، ويعني كما نقبل الحجر الأسود ونستلمه، أيضا يستلمون مواضع أركان القبر الأربعة يستلمونها. هنالك كل ما تشاء، الصلاة، كل ما يوجد في الحج يجعلونه في ماذا؟ في هذه القبور أو تربة القبور. الآن ما زلنا في الأمثلة. قال: ومن يثق بهذه لأي أمر كائن تعلقه وكله الله إلى ما علقه. فلأي أمر كان، إذا علق هذه الأمور الودعة والناب والحلقة لأي شيء علقها على جسده، لأي أمر، لدفع ضر أو لجلب خير، فيدعو عليه الناظم بأن يكله الله إلى ما علقه، يعني يكله الله إلى ذلك التراب أو إلى عين الذئب أو إلى الوتر. وإذا وكل إلى ذلك فلا شك أنه من أهل الخزي في الدنيا والآخرة، أعاذني الله وإياكم من ذلك. ثم انتقل إلى الرقى، جمع رقيا، وهي ما يسترقى بها، أي ما يدفع بها الأمراض، ما تدفع به الأمراض. قال: ثم الرقى من حمة، الحمى ما ينتج عن اللدغ كلدغ العقرب ونحو ذلك، أي تسمى حمى. أو العين، والعين حق كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، العين حق، لكن نعتقد أن العين لها تأثير، ولكن لا تأثير لها إلا بإذن الله سبحانه وتعالى، ليس لها تأثير من ذاتها. فمن معتقد أهل السنة والجماعة، وهذا تقريبا إجماع المسلمين إلا بعض العقلانيين أو المعتزلة ونحوهم الذين ينكرون مثل هذا، ينكرون العين، لكن النصوص دلت على إثبات العين، كما قال يعقوب لأبنائه: وادخلوا من أبواب متفرقة، لا تدخلوا من باب واحد، وادخلوا من أبواب متفرقة. قال المفسرون: لأجل العين، لأجل أن لا يقع لهم مصاب بسبب العين. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: العين حق، وأرشد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى طريق دفع العين، إذا يعني بطريقة معروفة في الحديث المشهور، أن إذا يستغسل ذلك العائن ويغسل الذي أصيب بالعين جسده بتلك الغسالة التي استغسل بها ذلك العائن إلى غير ذلك. فالعين حق، ولكن تأثيرها بإذن الله عز وجل. ثم الرقى، الآن يشترط، يقول: هي لها صورتان أو لها حالتان. الحالة الأولى: فإن تكن من خالص الوحيين، أي إذا كانت الرقية بكتاب الله سبحانه وتعالى أو بشيء من الأدعية الثابتة من سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فهذا لا بأس به، بل هذا أمر مشروع. فقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرقي نفسه، ينفث على نفسه بيده الشريفة صلى الله عليه وسلم. وثبت في الحديث المشهور أن قوما من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ذهبوا عند قوم فلم يقروهم، يعني لم يعطوهم القرى، لم يكرموهم، ثم رئيس تلك القرية أصابه مرض، فطلبوا، جاءوا عند هؤلاء الصحابة وقالوا لهم: هل من راق؟ هل عندكم راق يرقي صاحبنا؟ فقالوا: لا نرقيكم إلا بجعل، لأن جئناكم ابتداء فلم تقرونا، فلن نرقي هذا اللدغ إلا بجعل، يعني تعطونا شيئا. فاتفقوا معهم على قطيع من الشياه، يعطونهم قطيعا من الشياه، فرقاه ذلك الصحابي. بأي شيء رقى؟ رقاه بفاتحة الكتاب، رقاه بفاتحة الكتاب. فلما رجعوا إلى رسول، وبرئ، برئ الرجل وقام وأخذوا القطيع. فلما رجعوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أقرهم النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك، وقالوا: ما يدريك أنها رقية؟ يعني هي فعل الرقية، فاتحة الكتاب رقية عظيمة، قال استهموا واضربوا لي بسهم، يعني اقسموا بينكم ذلك واضربوا لي بسهم، تأكيدا على أن فعلهم هذا فعل صحيح شرعي لا غبار عليه. والمقصود أن الرقى كثيرة، وأنتم لا شك تعرفون أنواع الرقى بالقرآن الكريم وبالأذكار المعروفة. فهذا يقول فذاك من هدي النبي وشرعته، وذاك لا اختلاف في سنيته. إذن الرقى التي تكون من هذا النوع من هدي النبي وشرعته، من سنة النبي صلى الله عليه وسلم ومنهجه، ولا خلاف بين العلماء في كون ذلك سنة. الحالة الثانية قال أما الرقى المجهولة المعاني فذاك وسواس من الشيطان، وفيه قد جاء الحديث أنه شرك بلا مرية فاحذر أنه إلى آخره. الرقى المجهولة المعاني هي أن تكون رقية لا تدري ما كتب فيها، أو ما يعني ما يقوله صاحب هذه الرقية لا تدري، يعني كالذي بعض الناس يعمل الرقية بلغة ما أدري بالفارسية أو بلغة أجنبية أو حتى بلغة لا تفهم، يقول هذه لغة الجن ولا ما أدري. على كل حال المقصود إذا كانت مجهولة المعاني فلا يجوز، لا يجوز مطلقا، حتى لو قال لك أن يعني بعض السلف رأى بعض الناس يرقي بهذه الطريقة يعني بلغة مجهولة، فقال ما هذا؟ قال هذه فاتحة الكتاب لكن باللغة الفارسية. قال فما الذي منع أن تعمل الفاتحة بلغتها الأصلية يعني بالعربية، لما ترجمتها إلى هذه اللغة الأجنبية؟ فيقول الرقى المجهولة المعاني ذاك وسواس من الشيطان، ذلك شيء من الشيطان لا يجوز أبدا الوقوع فيه، وفيه قد جاء الحديث أنه شرك فلا مرية فاحذرنه، إن الرقى والتمائم والتولة شرك، هكذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن الرقى والتمائم، سيأتي كلام عن التمائم والتولة، تولة شيء يعمل لتحبيب المرأة في زوجها أو العكس، أو لتحبيب الزوج في زوجته، يقول هذا شرك. لكن بما أننا نعرف أن الرقية الشرعية موجودة فإننا نحمل هذا الحديث، نحمله على الرقى التي من هذا النوع. لذلك يقول وفيه، أي في هذه الرقى المجهولة المعاني، جاء هذا الحديث الدال على أن الرقى شرك، وإلا الرقى مطلقا ليست شركا، الرقى الشرعية لا بأس بها. وقوله بلا مرية هكذا لأجل الوزن، شرك بلا مرية فاحذرنه، فالأصل بلا مرية لكنه منعه من الصرف لأجل الوزن، وبلا مرية بدون مراء بدون جدال بدون شك، إذ كل من يقوله لا يدري لعله يكون محض الكفر. إذا كنت تقول هذه الرقى المجهولة لا تدري لعله يكون فيها شيئا من الشرك، لعله يكون فيها شيء من الشرك، لعل هذه الرقى تكون استغاثة بجني أو استغاثة بصاحب قبر أو نحو ذلك، فأنت لا تدري ما فيها، لعله يكون محض الكفر أو هو من سحر اليهود مقتبس على العوام لبسوه فالتبس، أو يجوز أن تكون مثلا هذه الرقى مقتبسة من سحر اليهود، واليهود معروفون بالسحر، كما ذكرت لكم أن الذي سحر رسول الله صلى الله عليه وسلم هو لبيد بن العاصم اليهودي، فهم معروفون بذلك. فقد يكون بعض الجهلة أو بعض الشياطين الإنس أخذوا هذه الرقى من سحر اليهود، اقتبسوها من سحر اليهود ولبسوا بذلك على العوام، على العوام لبسوه، أي جعلوه مختلطا بحيث لا يميزونه، فالتبس الأمر عليهم. فحذرا ثم حذاري منه لا تعرف الحق وتنأى عنه، هذا بيت للتكميل، احذر يؤكد لك التحذير، احذر من هذا الذي ذكرنا لكم من هذه الرقى الشركية، لا تعرف الحق، بعد أن عرفت الحق فاحذر أن تعرف الحق ثم تنأى عنه، أي تبتعد عنه. ثم انتقل إلى التمائم، فقال: وفي التمائم المعلقات إن ترك آيات بينات فالاختلاف واقع بين السلف إلى آخره. التمائم هي ما يعلق، شيء يعلق. أيضا يقول هذا له نوعان، وكما رأينا في الحديث إن الرقى والتمائم شرك، لكن فيه نوعان. الآن قال: إن تكو آيات مبينات، بمعنى إذا كانت هذه التمائم قد كتب فيها شيء من القرآن، كالذي يعلق مثلا آية الكرسي، أو يعلق مثلا الفاتحة، أو يعلق شيئا بنية، بهذه النية، يعني بنية دفع الضرر ونحو ذلك. هذه التمائم التي من هذا النوع اختلف السلف فيها، اختلف السلف من زمن الصحابة، بعض الصحابة أجازها وبعض الصحابة منعها، لذلك قال: فالاختلاف واقع بين السلف، فبعضهم أجازها والبعض كف، أي بعضهم كف عن إجازتها أي حرمها. والذي ينبغي ترجيحه في هذا الخلاف والله تعالى أعلم المنع من ذلك مطلقا، يعني تحريم تعليقها، وإن كانت مسألة خلافية، يعني ليست كالمسائل التي ليس فيها خلاف، لكن هي خلافية، لكن الراجح المنع من ذلك. أولا لأن النهي عام، لأن النهي عام، إن الرقى والتمائم والتولة شرك، فهذا نهي عام. فالقاعدة عند الأصوليين إبقاء العموم على عمومه، إبقاء النص على عمومه إلى أن يرد المخصص، وينبغي أن يكون المخصص من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، من الوحي أو من الوحيين، فليس عندنا مخصص، وعلى هذا فنبقي العموم على عمومه، فنقول: التمائم كلها شرك، أو كلها على الأقل محرمة. وثانيا لأن في ذلك امتهانا لآيات القرآن الكريم، لأنك حين تعلق مثلا شيئا من آيات الله عز وجل فقد تدخل بذلك إلى مكان يقبح أو من سوء الأدب أن تدخل إليه آيات الله عز وجل، كمكان الخلاء ونحو ذلك، وخصوصا أيضا إذا علقت على الأطفال، لأن الصغار لا ينتبهون لهذه الأمور، فتجده يعلق هذه التميمة التي فيها آيات الله عز وجل ويدخل بها إلى الخلاء ويرتكب بها الموبقات ونحو ذلك. فهذا السبب الثاني. والسبب الثالث لترجيح المنع سد الذريعة، وسد الذريعة من الأصول الشرعية المعتبرة، وهي من أصول الفقه المالكي المعروفة، المالكية إلى جانب الحنفية من أكثر الناس عملا بقاعدة سد الذريعة، وإن كان كما يقول القرافي رحمه الله تعالى في الحقيقة، أو غيره من الأصوليين في الحقيقة، كل الأصوليين وكل الفقهاء يعملون بسد الذريعة، لكن يقع الخلاف في أنواع الذرائع التي تعتبر والتي لا تعتبر، هذا مبحث الأصولي. المقصود سد الذريعة، بمعنى أننا إذا أبحنا هذه التمائم التي فيها كلام الله عز وجل فلا نأمن أن يأتي بعض الناس فيجد هذه التمائم فيفهم من ذلك جواز التمائم مطلقا، فاليوم فيها آيات الله عز وجل، وغدا أحاديث، وغدا كلام السلف، وغدا كلام الخلف، وبعده ما شئت من الخزعبلات والخرافات ونحو ذلك. فلذلك نسد هذه الذريعة ونقطعها من أصلها. إذن الراجح المنع من هذه التمائم، وإن تكن هذه الصورة الثانية، وإن تكن مما سوى الوحيين فإنها شرك بغير مين، المين هو الكذب، أي إذا كانت هذه التمائم مما سوى الوحيين، هذه الصورة الثانية، أي شيء سوى الوحيين فإنها شرك بالله عز وجل، دون مين، أي دون كذب ودون شك، بل إنها قسيمة الأزلام في البعد عن سيما أولي الإسلام، بل إنها قسيمة الأزلام، أي تشبه الأزلام. والأزلام ما هي؟ هذه التي كان يستقسم بها المشركون في الجاهلية، يعني تكون أقداح كالسهام، يعني سهم مكتوب فيه افعل، وسهم مكتوب فيه لا تفعل، وسهم غفل ليس فيه هذا ولا ذاك. فالشخص مثلا يريد السفر فيستقسم بتلك الأزلام كالقرعة يعني، فإذا خرج سهم افعل يمضي لذلك الفعل، إذا خرج سهم لا تفعل لا يمضي، إذا خرج الغفل يكرر ذلك، يكرر الاستقسام مرة ومرتين وإلى آخره، كالذي وقع في القصة في السيرة، القصة المشهورة في السيرة في قضية ذبح والدي النبي صلى الله عليه وسلم، فإن جده استقسم عليه وفي كل مرة يزيد 10 من الإبل في القصة المشهورة لديكم. وقد أبدلنا الله خيرا من ذلك وهو صلاة الاستخارة، صلاة الاستخارة المعروفة، فأرشدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن من يريد أن يفعل عملا أن يعمل عملا فإنه يستخير الله عز وجل بعد أن يصلي ركعتين بالدعاء المشهور. قسيمة الأزلام أي تشبه الأزلام في بعدها عن سيما أي عن زي أهل أو أولي الإسلام. ثم قال: فصل من الشرك فعل من يتبرك بشجرة أو حجر أو بقعة أو قبر أو نحوها، يتخذ ذلك المكان عيدا، وبيان أن الزيارة تنقسم إلى سنية وبدعية وشركية. الآن مسائل زيارة القبور. يقول: هذا ومن أعمال أهل الشرك من غير ما تردد أو شك ما يقصد الجهال من تعظيم ما لم يأذن الله بأن يعظم، كمن يلذ ببقعة أو حجر إلى غير ذلك. يقول رحمه الله تعالى: من أعمال الشرك، من أعمال أهل الشرك من غير ما تردد أو شك، دون تردد أو شك في هذا، يعني نحن نجزم بأن هذا من أفعال الشرك، ماذا؟ قال: ما يقصد الجهال من تعظيم ما اسم موصول أي الذي، من تعظيم الذي لم يأذن الله بأن يعظم. مفهوم ذلك أن تعظيم ما أذن الله في تعظيمه لا يدخل في هذا الباب. مثال ذلك الكعبة المشرفة معظمة، من أين جاءها التعظيم؟ لأن الشرع أذن في تعظيمها. ولذلك كان عمر رضي الله عنه وأرضاه يستلم الحجر الأسود ويقبله ويقول: والله إني لأعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. إذن هو حجر، ولكن من أين أتى هذا التعظيم، هذا التقديم، هذا الطواف حول الكعبة؟ جاء من إذن الشارع بذلك، لا لاعتقادنا أن في الكعبة، أن الكعبة مثلا تملك نفعا أو ضرا أو نحو ذلك، لا، ولكن لأن النبي صلى الله عليه وسلم طاف بالكعبة ولأنه استلم الحجر الأسود وقبله نفعل مثل ما فعل. إذن لا يدخل ذلك في هذا السياق. يمثل كمن يلذ ببقعة أو حجر أو قبر ميت أو ببعض الشجر إلى آخره. كمن يلذ من لاذ يلوذ، يقول يا من المتنبي: يا من ألوذ به فيما أؤمله، ومن أعوذ به مما أحاذره، لا يكسر الناس عظما أنت جابره، ولا يهيضون عظما أنت لا يجبر الناس عظما أنت كاسره، ولا يهيضون عظما أنت جابره. هذان البيتان كان يتمثل بهما شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. بالمناسبة المتنبي قال هذا الكلام في مخلوق، يعني في ممدوح من ممدوحيه، لكن ابن تيمية كان يستعمل هذا في مخاطبة الله سبحانه وتعالى. القصد عندنا هو قوله: يا من ألوذ به فيما أؤمله، ومن أعوذ به مما أحاذره. فاللياذ يكون في الرجاء، والاستعاذة تكون في لأجل دفع الضر ونحو ذلك. ببقعة، كيفما كانت هذه البقعة، أو حجر، هنالك أحجار يعتقد الناس أن فيها سرا معينا، أو قبر ميت وهذا كثير جدا، أو ببعض الشجر، وقد ورد في حديث وإن ضعف في أثر وقد ضعفه بعض العلماء أن يعني في كلام جهة الإسناد أن عمر رضي الله عنه قطع الشجرة التي وقعت عندها بيعة الحديبية لما رأى أن الناس صاروا يذهبون إليها ويتبركون بها ونحو ذلك، سدا لذريعة الشرك. وما زال المجددون في كل وقت وحين يقطعون هذه الأشجار التي يعتقد الناس أن فيها شيئا من البركة ونحو ذلك، كما كان شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره. كمن يلذ ببقعة أو حجر أو قبر ميت أو ببعض الشجر متخذا لذلك المكان عيدا كفعل عابد الأوثان. عيدا، العيد هو ما يعتاد ما يعود، لذلك نقول عيد الفطر لأنه يعود في كل سنة، أو عيد الأضحى يعود في كل سنة، فالشيء الذي يعود مرة بعد مرة يسمى عيدا. فهم يتخذون ذلك المكان عيدا يعتادونه، يذهبون إليه بين الفينة والأخرى كفعل عابد الأوثان، كما يفعل الذين يعبدون الأصنام من الجاهليين. ومن المعلوم أن مسألة التبرك هذه ببعض الأمور الحسية يمكن أن تؤدي إلى أشياء خطيرة، ولذلك أنكرها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم مع أصحابه في الحديث المشهور كانوا راجعين من غزوة حنين، فرأى الصحابة الشجرة تسمى ذات أنواط، وهي شجرة كان يعلق المشركون عليها، ينوطون بها، يعلقون عليها أسلحتهم وأمتاعهم وأمتعتهم رجاء البركة. فقالوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، هؤلاء الصحابة المبتدئون، لأنه بعد غزوة حنين هنالك أناس من الصحابة حديث عهد بكفر، فقالوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط، كما للمشركين شجرة ذات أنواط كذلك اجعل لنا ذات أنواط. قال: الله أكبر، إنها السنن، لتتبعن سنن من قبلكم، كما قال من اليهود، قالوا: اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، في سورة الأعراف كما قالوا لموسى عليه السلام: اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، اتبعتموهم فقلتم اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. ثم الزيارة على أقسام ثلاثة يا أمة الإسلام. الزيارة، زيارة القبور على أقسام ثلاثة يا أمة الإسلام، تتميم للبيت. القسم الأول: فإن والزائر فيما أضمره في نفسه تذكرة بالآخرة، بمعنى إذا نوى زائر القبر في قلبه فيما أضمره في نفسه تذكرة بالآخرة، ينوي بزيارة القبر أن يتذكر الآخرة، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها تذكر الآخرة. فإذا كان مرادك واعتقادك تذكرة بالآخرة، ثم أيضا الدعاء له وللأموات، تدعو لنفسك وتدعو للأموات بالعفو والصفح عن الزلات أي عن الذنوب، ولم يكن شد الرحال نحوها أي لم يسافر لقصدها، لم يشد الرحال، لم يسافر لا لشيء إلا لقصد ذلك القبر، ولم يقل هجرا كقول السفهاء أي لم يقل باطلا من القول كقول السفهاء، فتلك سنة أتت صريحة في السنن المثبتة الصحيحة. إذن القسم الأول هو زيارة القبر بهذه الشروط. الشرط الأول ما هو؟ أن تعتقد في قلبك أو تكون نيتك في قلبك ماذا؟ تذكر الآخرة. الشرط الثاني أن يكون قصدك بذلك الدعاء للأموات والدعاء لنفسك وللأموات. القيد الثالث أن لا تشد الرحال لها، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، المسجد الحرام ومسجدي هذا والمسجد الأقصى، لا تشد الرحال بنية العبادة إلا لأحد هذه المساجد الثلاثة المعروفة: المسجد الحرام والمسجد النبوي والمسجد الأقصى. وعليه فلا يجوز، لا يجوز شد الرحال إلى قبر كيفما كان هذا القبر، ولا يجوز شد الرحال إلى شجرة أو بقعة مباركة أو نحو ذلك. الشرط الرابع: ولم يقل هجرا، لم يقل شيئا قبيحا كيفما كان، كأن يدعو ذلك الشخص يعني يستغيث بذلك الميت، أو كأن يصيح ويولول، أو أن يقول شيئا من الفسقيات من الكلام الفاحش أو إلى غير ذلك. مطلقا إذا توفرت هذه الشروط في الزيارة فتلك سنة أتت صريحة في السنن المثبتة الصحيحة، فتلك سنة ثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا وجه لإنكارها أو يعني القول ببدعيتها، بل هي سنة. فالنبي صلى الله عليه وسلم زار القبور، وقد زار قبر أمه مع الصحابة، وقال استأذنت أن أستغفر لها فلم يؤذن لي، واستأذنت أن أزور قبرها فأذن لي، وزار الصحابة. ومن السنة أرشدنا إلى الدعاء الذي نقوله: اللهم إذا دعوت للأموات ارحموا الله كيف السلام عليكم، نعم السلام عليكم دار قوم مؤمنين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، ويرحم الله المتقدمين منا ومنكم والمتأخرين. هذه زيادة في صحيح مسلم. إذا هذا أرشدنا إلى هذا الدعاء، مفهوم؟ و فإذا هذه سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي سنة زيارة القبر بهذه القيود التي ذكرنا. الآن النوع الثاني أو القسم الثاني، قال: أو قصد الدعاء والتوسل بهم إلى الرحمن جل وعلا فبدعة محدثة ضلالة بعيدة عن هدي الرسالة. إذا ذهب الشخص إلى القبر وقصد بذلك الدعاء والتوسل بهم إلى الرحمن، انتبه لهذا، لا يدعوهم، لا يقول يا صاحب القبر افعل لي كذا، يدعو الله عز وجل الرحمن جل وعلا، ولكن متوسلا بصاحب ذلك القبر، كأن يقول يا ربي بجاه فلان صاحب القبر افعل لي كذا وكذا. هذا هو معنى التوسل. هذا يقول فيه: فبدعة محدثة ضلالة بعيدة عن هذه الرسالة. هذا التوسل بدعي لم يكن في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم، ولا فعله الصحابة رضوان الله عليهم، ولا من بعدهم من التابعين، إلى أزمنة متأخرة جدا فيها فشى هذا التوسل وصار كثيرا ومنتشرا. والتوسل الصحيح السني هو الذي يكون توسلا بشيء من أسماء الله وصفاته، تتوسل إلى الله بأسمائه وصفاته، كأن تقول مثلا برحمتك أستغيث مثلا. أو التوسل الثاني الذي يجوز هو التوسل بالعمل الصالح، كالذي حصل في قصة الثلاثة، وهي قصة في الصحيحين، الثلاثة الذين دخلوا إلى غار فجاءت صخرة وسدت باب الغار، فقال كل واحد منهم أتوسل إلى الله عز وجل بعمل من أعمال الصالحة، كل واحد منهم ذكر عملا صالحا من أعماله الصالحة توسل به إلى الله سبحانه وتعالى، فانفرجت الصخرة شيئا قليلا ثم شيئا قليلا، ثم في الثالث انفرجت الصخرة وخرجوا، والنبي صلى الله عليه وسلم يذكر هذا مقرا له، فدل هذا على جواز التوسل بالعمل الصالح، كأن تقول مثلا يا رب أتوسل إليك بصلاتي، أو أتوسل إليك بمثلا حبي لنبيك محمد صلى الله عليه وسلم، أو غير ذلك من أعمالك الصالحة. والنوع الثالث التوسل بدعاء الرجل الصالح الحي، الرجل الصالح يدعو، يعني تأتي مثلا إلى رجل صالح تعتقد صلاحه، هو يدعو الله عز وجل، وأنت تتوسل إلى الله عز وجل بدعائه، يعني تقول أتوسل إلى الله وأتقرب إلى الله اللهم بدعاء فلان الذي يدعو به. وهذا فعله الصحابة رضوان الله عليهم مع العباس بن عبد المطلب عم النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك في خلافة عمر رضي الله عنه، فإنهم قدموا العباس يدعو، فكان العباس يدعو وهم يتوسلون بدعاء العباس إلى الله سبحانه وتعالى. فهذه الأمور الثلاثة جائزة. نعم، والحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ذكرنا أن التوسل السني هو الذي يكون بتلك الأمور الثلاثة التوسل بدعاء الرجل الصالح، والتوسل بالعمل الصالح، بعمل العبد الصالح، والتوسل بشيء من صفات الله سبحانه وتعالى. وأما ما سوى ذلك فقد وقع فيه شيء من الخلاف، وأجاز بعض العلماء من المتقدمين التوسل بخصوص النبي صلى الله عليه وسلم دون غيره، والذي تدل عليه الأدلة عدم جواز التوسل مطلقا. التوسل بالرسول صلى الله عليه وسلم ولا بغيره لا يجوز، ولكن لا نقول هذا شرك، وإنما هو بدعة كما قال الناظم هنا. فينبغي التفريق بين التوسل وبين الاستغاثة. الاستغاثة ستأتي إن شاء الله تعالى في القسم الثالث. فالتوسل بالرجل الصالح أو بالولي أو بنحو ذلك هذا لا يجوز، كأن تقول مثلا أتوسل بجاه النبي صلى الله عليه وسلم، هذا بدعة. ودليل كونها بدعة أن الصحابة لم يفعلوها، لم يثبت مطلقا بعد أن توفي النبي صلى الله عليه وسلم أنهم قالوا في دعائهم اللهم بجاه النبي صلى الله عليه وسلم أو بالنبي صلى الله عليه وسلم، لم يقولوا. ولما استدعى عمر رضي الله عنه العباس رضي الله عنه وطلب منه أن يدعو وهم يتوسلون بدعائه؟ لو كان التوسل بجاه النبي صلى الله عليه وسلم جائزا ومشروعا لم احتاجوا إلى استدعاء العباس، ولا توجهوا إلى الله عز وجل بالتوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم، فذلك أولى لو كان مشروعا وجائزا، فدل على أنه غير مشروع. والمقصود أن هذا كله راجع إلى مسألة تعريف البدعة. فالبدعة كما يقول الشاطبي رحمه الله تعالى طريقة في الدين مخترعة تضاهي الشرعية، يقصد بالسلوك عليها المبالغة في التعبد لله سبحانه وتعالى. فهذا التعريف إذا طبقته على التوسل تجده الأمر كذلك. فعلا هذه طريقة في الدين مخترعة لم تكن في زمن الصحابة ولا التابعين من الأئمة. ثم الصورة الثالثة، وإن دعا المقبور نفسه فقد أشرك بالله العظيم وجحد. إذن هذا لا يدعو الله بذلك المقبور، وإنما يدعو المقبور نفسه، يتوجه إلى المقبور، إلى ذلك الرجل، فيقول يا فلان أغثني، يا فلان أعطني كذا. إذن هذا شرك أكبر والعياذ بالله تعالى. وإن دعا المقبور نفسه فقد أشرك بالله العظيم وجحد، لن يقبل الله منه صرفا ولا عدلا، أي فرضا ولا نفلا، فيعفو عنه، لا يقبل الله منه. لما؟ لأن الشرك يحبط العمل، الشرك بالله يحبط العمل مطلقا. فإذا وقع الإنسان في الشرك فإن أعماله كلها لا تقبل، لا تقبل منه صلاة ولا زكاة ولا حج ولا أي قربة من القربات، إذ كل ذنب موشك الغفران إلا اتخاذ الند للرحمن، للآية التي ذكرنا مرارا إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. لا، كل ذنب موشك الغفران أوشك أن يغفره الله عز وجل إلا ذنبا واحدا، وهو الشرك الأكبر، وهو اتخاذ الند للرحمن سبحانه وتعالى. ثم قال فصل في بيان ما وقع فيه العامة اليوم وما يفعلونه عند القبور وما يرتكبونه من الشرك الصريح والغلو المفرط في الأموات. قال ومن على القبر سراجا أو قدا أو ابتنى على الضريح مسجدا فإنه مجدد جهارا لسنن اليهود والنصارى. الذي يجعل على القبر سراجا أو يوقد سراجا على القبر، تجد أن من ديدن الذين يعبدون هذه القبور أنهم يجعلون عليها سرجا، والنبي صلى الله عليه وسلم لعن ذلك، لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الزوارات القبور والمتخذين عليها السرج. السرج جمع سراج. فإذا هذا شيء قبيح لا يجوز. أو ابتنى على الضريح مسجدا، لا يجوز أيضا بناء المساجد على الأضرحة، لا يجوز بناء المساجد على القبور، وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصلاة إلى القبور، مفهوم؟ وذكر أن هذه الطريقة من بناء المساجد على القبور هي طريقة اليهود والنصارى، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كان أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح ابتنوا على قبره مسجدا، أولئك شرار الخلق عند الله. في الحديث إذن أنه ذكر أن هذا من هدي أو من طريقة ومن منهج اليهود والنصارى، إنهم كانوا إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا ثم عكفوا عليه، أولئك شرار الخلق عند الله عز وجل. وأصلا سبب الشرك هو الغلو في الصالحين، سبب الشرك الغلو في الصالحين، كما قال ابن عباس رضي الله عنه في الأصنام التي كانت عند قوم نوح، ود وسواع ويغوث ويعوق ونسر، قال هذه أسماء رجال صالحين فلما ماتوا صنعوا لهم تماثيل ليتذكروا بها هؤلاء الرجال الصالحين، ثم مر الزمان ودرس العلم فعبدوا تلك التماثيل وصاروا يعبدون تلك الأصنام. فإذا الغلو في الصالحين هو سبب الوقوع في الشرك الأكبر والعياذ بالله تعالى. وأيضا من أسباب الوقوع في الشرك التقليد، شخص يقلد شخصا آخر، والعرف الفاسد كما قلت لكم آنفا، إنا وجدنا آباءنا على هذا، وجدنا الناس يفعلون هذا، هذا شيء منتشر في البلاد، هذا التقليد سبب الشرك. فذكروا مثلا أن سبب دخول الشرك للجزيرة العرب أن عمرو بن لحي الخزاعية ذهب إلى الشام، إلى منطقة بالشام تسمى البلقاء، فوجد قوما من العماليق لهم أصنام، فقال هذا شيء جميل، يعني أعجبه ذلك، فطلب منهم صنما فأعطاه صنما هو هبل، فجاء به إلى مكة ونصبه للناس، فصار الناس يعبدون هبل، فصارت عبادة الأصنام في مكة، حتى صار في مكة 360 يعني صنما وهكذا. فإذا من أين جاء هذا؟ من التقليد، هؤلاء يشركون يعبدون أصنام، إذا نقلدهم في ذلك. هذا الذي يفعل هذا فإنه مجدد جهارا لسنن اليهود والنصارى، ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن مشابهة المشركين، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تشبه بقوم فهو منهم، والحديث في مسند الإمام أحمد مسند صحيح، من تشبه بقوم فهو منهم، نهى عن مشابهة المشركين. وجمع العلماء الأدلة الموجودة في السنة على وجوب مخالفة المشركين، فوجد من ذلك شيئا كثيرا في فروع فقهية كثيرة، موجود بعضها أو كثير منها في كتاب اقتضاء الصراط المستقيم، مخالفة أصحاب الجحيم للعلامة ابن القيم رحمه للعلامة ابن تيمية رحمه الله تعالى، وجمع طرفا منها صالحا أيضا أحمد الغماري في كتابه الاستنفار لغزو التشبه بالكفار. فنحن مطالبون بعدم التشبه بالكفار مطلقا، مفهوم؟ اليهود والنصارى، فضلا عن أن يكون ذلك مما ورد النهي الصريح عنه، بل قد كم حذر المختار عن ذا ولعن، مختار النبي صلى الله عليه وسلم كم حذر من هذا ولعن مرتكبه ولعن فاعله، كما روى أهل السنن في الحديث الذي ذكرنا، لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زوارات القبور، ويروى أيضا زائرات لكن زوارات أصح، والذين يقيدون عليها السرج والمتخذين عليها السرج. نعم نقف. طيب، والحمد لله وصلى الله وسلم وسلم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قلنا إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد نهى عن اتباع اليهود والنصارى في قضية البناء على المساجد واتخاذ السروج عليها ونحو ذلك، ثم قال بل قد نهى عن ارتفاع القبر وأن يزاد فيه فوق الشبر، وكل قبر مشرف فقد أمر بأن يسوى هكذا صح الخبر، بمعنى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يرفع القبر فوق شبر، وهذا الشبر هو تقريبا الشيء الذي يساوي ما جسم الميت بعد إدخاله في القبر، فالمقصود عدم إظهار القبر وعدم جعله مشرف كثيفا كما يفعل أصحاب الأضرحة الآن في هذا العصر أو من زمن البعيد حين يرفعونها رفعا بالغا، فهذا كله مخالف لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. وفي حديث أبي الهياج الأسدي أنه قال له علي بن أبي طالب رضي الله عنه: ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ألا أجد تمثالا إلا طمسته، ولا قبرا مشرفا إلا سويته. ألا تجد تمثالا إلا طمسته، ولا قبرا مشرفا أي عاليا إلا سويته بالأرض. هذا معنى قوله: وكل قبر مشرف فقد أمر بأن يسوى، هكذا صح الخبر. وحذر الأمة عن إطرائه فغرهم إبليس باستجرائه، بمعنى أن النبي صلى الله عليه وسلم قد حذر الأمة من أن يبالغوا في إطرائه، في إطراء النبي صلى الله عليه وسلم في مدحه والثناء عليه، فقال: لا تطروني كما أطرت النصارى المسيح ابن مريم. لأن النصارى لما أثنوا على المسيح ابن مريم رفعوه من مرتبة كونه عبدا لله إلى مرتبة كونه إلها مطادا ومؤندا لله سبحانه وتعالى، بل صاروا يعبدونه من دون الله سبحانه وتعالى. فلذلك سد النبي صلى الله عليه وسلم هذه الذريعة وأمر بعدم إطرائه. فغرهم إبليس باستجرائه، فوجد مع ذلك، مع نهيه عن ذلك، وجد من الناس المنتسبين إلى الأمة من يبالغون في إطراء رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبب غواية إبليس لهم، كما نجده في الشاعر حين يقول مثلا: فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم. فهذه مبالغة شديدة جدا وغلو شديد في إطراء رسول الله صلى الله عليه وسلم، يخاطبه فيقول: فإن من جودك الدنيا وضرتها، وضرة الدنيا هي الآخرة، ومن علومك، ومن تبعيضية، من علومك علم اللوح والقلم، فماذا أبقى لله سبحانه وتعالى؟ فخالفوه جهرة وارتكبوا ما قد نهى عنه ولم يجتنبوا، أي خالفوه جهارا في كل ما نهى عنه. فانظر إليهم قد غلوا وزادوا ورفعوا بناءها وشادوا بالشيد، والشيد هو الجص، والآجر وهو اللبن، الآجر معروف اللبن، والأحجار المزخرفة لا سيما في هذه الأعصار، وهذا كله موجود في القبور، وهذا وصف لا تتعلق بأحكام، إنما هو وصف من الناظم رحمه الله تعالى لحال هذه القبور ومن يعبدونها. وللقناديل عليها أوقدوا، أي أوقدوا القناديل والسرج فوق هذه القبور، وكم لواء فوقها قد عقدوا عليها الألوية لتتميز وتظهر من بعيد، ونصبوا الأعلام والرايات، نفس الشيء، نصبوا الأعلام والرايات والألوية، هذا نفسه يدور على نفس المعنى، وافتتنوا بالأعظم الرفات، أي بالأعظم البالية التي صارت رمما بالية، افتتنوا بها وصاروا يعتقدون أنها تنفع أو تضر من دون الله سبحانه وتعالى. بل نحروا في سوحها النحائر، نحروا أي ذبحوا في تلك البقع النحائر أي الذبائح، فعل أولي التسييب والبحائر، فعل أهل الجاهلية الذين كانوا يسيبون ويجعلون البحيرة، وأنكر الله عز وجل فعلهم بقوله: ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام. فالبحيرة يختارون ناقة معينة فيجعلونها تمنح لصنمهم لإلههم، ولا يستطيع أن يحلبها شخص غير، يعني لا يحلبها شخص، إلا كل ما لها يعطى لذلك الصنم، هذه البحيرة. والسائبة يسيبون ناقة بمعنى أنها تكون مخصوصة بصنم معين فلا يحمل عليها شيء. والوصيلة تكون الناقة البكر، تكون الناقة البكر قد أنتجت أنثى ثم أنثى فوصلت بين أنثيين، فأيضا يسيبونها لأنها لم تأتي بذكر بين الأنثيين. والحام، الحامي هذا هو الفحل من الإبل، أيضا يسيبونه. فهذا كله من فعل أهل الجاهلية، يقول بأن هؤلاء في هذه الأعصار أحيوا تلك السنن الجاهلية. والتمسوا الحاجات من موتاهم، واضح من وصفهم ونعتهم أنهم يلتمسون حوائجهم من الموتى الذين لا يقدرون على ذلك. واتخذوا إلههم هواهم أفرأيت من اتخذ إلهه هواه، أي جعل هواه إلها يعبده من دون الله سبحانه وتعالى. الهوى ما هو؟ هو ما تهواه النفس وما يحبه الإنسان، يجعل ذلك يجعل ذلك إلها. وفي الحديث المذكور اللي في شيء في صحته يعني ضعيف، لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به، قد صابهم إبليس في فخاخه. الفخ هو ما ينصب للصيد، إبليس كأنه صائد يصيد هؤلاء بفخاخه، بل بعضهم قد صار من أفراخه، يعني من الذين يعملون لإبليس، صار من شياطين الإنس الذين يعملون عمل إبليس، كما قال الآخر: وكنت امرأ من جند إبليس فارتقى بي الحال حتى صار إبليس من جندي، والعياذ بالله تعالى. يعني صار هو يفتن الناس أكثر مما يفتنهم إبليس نعوذ بالله منه. يدعو أي هذا الشخص، شياطين الإنس هؤلاء، يدعو إلى عبادة الأوثان، لأن هذه أوثان تعبد من دون الله عز وجل، هذه القبور وغيرها، بالمال والنفس وباللسان، يدعو إلى هذا كله بماله وبنفسه وبلسانه. فليت شعري، هذه ليت شعري في العربية معناها ليتني أشعر، ليتني أعلم. فليت شعري، من أباح ذلك؟ من أين أتوا بهذه الإباحة؟ من أين أتوا بإباحة هذا الفعل الشنيع؟ من أباح ذلك وأورط الأمة في المهالك، أي أوصل الأمة إلى هذه المهالك. ولذلك نحن الآن في هذا العصر ضعاف، مليئون بالخرافات، مليئون بالأفكار والمعتقدات الباطلة البالية، فكيف نرجو أن نكون على نفس العزة التي كان عليها الصحابة رضوان الله عليهم؟ هؤلاء الصحابة كانوا على معتقد سليم، وكانت عقيدتهم صافية نقية، فلذلك فتحوا الدنيا. أما أهل هذه الأعصار المتأخرة فخرافات وخزعبلات ومعتقدات باطلة، فلا شك أنهم يتردون في المهالك والعياذ بالله تعالى. ثم يدعو فيقول: فيا شديد الطول والإنعام، يا شديد القوة ويا شديد الإنعام علينا، إليك نشكو محنة الإسلام ومحنة أهله، والحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله. نجيب بسرعة على بعض الأسئلة بحسب ما يتيسر إن شاء الله تعالى. ما حكم التوجه للميت بالدعاء في شيء يقدر عليه الحي؟ الشيء الذي يقدر عليه الحي لا يقدر عليه الميت، فالميت بحكم موته انتقل إلى مرحلة برزخية، ففي المرحلة البرزخية التي بين الحياة وبين قيام الساعة لا يكون قادرا على ما يقدر عليه الأحياء، فالتوجه إليه بطلب شيء يقدر عليه الحي هو التوجه إليه بشيء ينبغي أن يتوجه به إلى الله سبحانه وتعالى، فلا شك أنه يدخل في باب الشرك بالله سبحانه وتعالى. ثم أيضا: هل يجوز إزالة المباني التي فيها أولياء لسد الذريعة حتى لا يزورها الناس للتبرك بالتراب والحجارة ونحو ذلك؟ لا شك أن من المشروع إزالة ذلك، ولكن كغيره من المنكرات نقول دائما إن إزالة المنكر أو إنكار المنكر يخضع لقاعدة المصالح والمفاسد، بمعنى كما قرر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: لا يجوز أن يؤدي النهي عن المنكر إلى منكر أعظم، فهذا يقدره أهل العلم وأهل الخبرة بالواقع، فإذا رأوا أن إزالة ذلك المنكر لا تؤدي إلى مفسدة أكبر أو إلى منكر أعظم فبها ونعمة، وإلا فإن ذلك يتريث فيه وتعمل الطرق الشرعية الأخرى. هل تعليق القلادة للزينة من الشرك؟ لا، ليس من الشرك، فقد نبهت أن تعليق القلادة ونحو ذلك إنما يكون شركا بنية ما ذكرنا من دفع يعني من دفع ضرر أو مرض أو نحو ذلك. ذكرت آنفا أن قضية تقسيم التوحيد، وسأعيدها إن شاء الله تعالى، أن قضية تقسيم التوحيد مسألة اصطلاحية، فمن قسمه قسمين أو من قسمه ثلاثة أقسام أو من زاده أربعة أقسام لا ينكر عليه لمجرد التقسيم، وإنما ينبغي أن ينظر في المعنى الذي ذكره، هل هو معنى صحيح أو غير صحيح. والذي يترجح والله تعالى أعلم أن الأقسام الثلاثة التي ذكرها علماؤنا تفي بالغرض، فلا يحتاج إلى إضافة قسم رابع، وذلك أننا مثلا نقول أن من توحيد الربوبية قلنا توحيد الربوبية متضمن في قوله سبحانه وتعالى ألا له الخلق والأمر، وذكرنا الخلق معناه وذكرنا الأمر وأن الأمر نوعان الأمر الكوني والأمر أو الأمر الشرعي. فينتج من ذلك أن توحيد الله عز وجل في أمره الشرعي داخل في توحيد الربوبية وداخل أيضا في توحيد الألوهية من وجه آخر، بل له تعلق حتى بالأسماء والصفات، فلا وجه لعده قسما يعني ثانيا رابعا عفوا. مسألة سب الله عز وجل لا شك أن سب الله سبحانه وتعالى كفر، ويعني هذا ليش يعني ما ينبغي أن يسأل عنه الإنسان المسلم كيف يسب ربه، هذا لا يستقيم. معنى مسلم أول شيء تقوله حين تكون مسلما لا إله إلا الله. ما معنى لا إله إلا الله؟ لا معبود إلا الله. إذن تعبد الله، العبادة أقصى درجات الحب وأقصى درجات التذلل والتعظيم، فكيف تجتمع يجتمع هذا التعظيم مع السب؟ لا يجتمع. فإذا في الحقيقة لا يمكن أن يتردد الإنسان في هذا الفعل الشنيع. وكذلك سب رسول الله صلى الله عليه وسلم من أعظم الموبقات، وهو كفر واضح لا شك في ذلك، فلا ينبغي في الحقيقة أن يشك في ذلك، لأن سب الله أو سب رسوله صلى الله عليه وسلم معروف أنه يعني بإجماع المسلمين مما هو كفر بالله سبحانه وتعالى. ومن أراد التفصيل يرجع مثلا إلى كتاب الصارم المسلول لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. في الحقيقة ما حكم من يذبح لله في نفس اليوم الذي يذبح فيه عباد القبور لغير الله، وعندما يسأل يصر على أن ذبحه لله خالص غير أنه لا يريد أن يكون مخالفا لعرف قومه؟ الذي أعرفه والله أعلم أن الذبح هذا الذي يكون للقبور يكون في مكان معين، يعني يكون في عند القبر لا يكون في غيره. فإذا كان عند القبر فلا شك أن هذا لا يجوز، إذا كان عند القبر لا يجوز، وإن كان لله سبحانه وتعالى لا يجوز مطلقا. أما إن كان في بيته فينظر، يعني ما فائدة أن يذبح في بيته والناس يذبحون للقبر؟ لا شك أن هذا من اتباع العرف الفاسد، وهذا يعني والله تعالى أعلم شيء لا يجوز. ما حكم الصورة الفوتوغرافية؟ معروف أن المسألة فيها خلاف مشهور عند العلماء، والراجح والله تعالى أعلم جواز الصورة الفوتوغرافية، وأن أنها كانت يعني أنها لا تدخل في التصوير المنهي عنه، وإنما وقع شيء من التشابه، هي لا تدخل نصا في التصوير المنهي عنه، ولذلك كانت الصورة الفوتوغرافية في بداية الأمر تسمى بغير التصوير، تسمى مثالا أو تمثيلا أو رسما أو نحو ذلك، ثم سميت تصويرا فالتبست بالتصوير الذي نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلذلك لا تدخل في التصوير نصا، وإنما الذين حرموها ألحقوها بالتصوير. والحق أن الإلحاق محل نظر، لأن التصوير إنما حرم لعلة معينة، وهي علة التعظيم المفضية إلى العبادة من دون الله عز وجل، وهذا والله تعالى أعلم لا يتحقق في التصوير الفوتوغرافي، وهذا كله في التصوير غير في غير محل الاضطرار. أما كان للاضطرار كالتصوير للبطاقة أو الجواز أو نحو ذلك فلا خلاف في جوازه. يجوز الحلف بصفات الله سبحانه وتعالى والقرآن من صفات الله سبحانه وتعالى؟ فالأصل يجوز الحلف بالقرآن، ولكن بعض الناس يمنع منه سدا للذريعة، لأنه بعض الناس قد يتوهم من ذلك أنه حلف بالمصحف يعني بالأوراق أو بالمداد أو نحو ذلك وهو مخلوق. وأما الحلف بالقرآن من حيث هو فهو صفة من صفات الله سبحانه وتعالى وهو غير مخلوق، فيجوز الحلف به والله تعالى أعلم. ما الأفضل في حق المرأة أو من لا يسمع الأذان، هل يصلي العشاء في أول الوقت أم في نصف الليل؟ بل الراجح في حقه إذا كان لا يصلي مع المسلمين في المسجد لسبب أو لعذر أو نحو ذلك، أو المرأة أو نحو ذلك، الأفضل أن يصلي متأخرا، وأن يكون لأنه نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن السمر بعده، وذكر أن ذلك وقته لولا أن يشق على أمته، فالأفضل تأخيره. و أما حساب منتصف الليل ونحو ذلك فإنه يبدأ من وقت المغرب إلى الفجر، فتحتسب من وقت المغرب إلى وقت الفجر وتقسم على اثنين فتحصل على منتصف الليل. ربما نقف عند هذا القدر لئلا نطيل، هذا سؤال تكرر. على كل حال نقف إن شاء الله على القدر، ربما نؤجل بعضها إلى هذه التي لم نجب عليها، نؤجلها إلى يوم غد إن شاء الله تبارك وتعالى. والحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله.